بالقرآن نسمو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه وقفة مع آية من كتاب الله عز وجل، يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذه حقيقة واقعة يوم القيامة، الجوارح تشهد بما عملت في الدنيا، فيختم على الأفواه فلا تتكلم، كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، الجلود الفروج يعني. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. لا حول ولا قوة إلا بالله. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يدني الله عز وجل عبده حتى يضع عليه كنفه، ثم يقرره سبحانه وتعالى فيقول: أي فلو ألم أكرمك وأسودك، إلى آخره، إلى أن قال: فيقر بجميع نعم الله عز وجل عليه. ثم يقال: هل نبعث عليك شاهدا من نفسك؟ فيستغرب هذا الإنسان: من الذي يشهد عليه؟ كيف؟ فيختم على فيه، ثم يقال لجوارحه: انطقي، فتنطق بما كان يعمل، فيقال: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالكرام الكاتبين عليك شهودا. الله أكبر. فهذه الجوارح أحبتي الكرام تشهد، فلنحسن شهادتها لله عز وجل، فلنحسن شهادتها لنا عند الله عز وجل. الأيدي تشهد، والأرجل تشهد، والأبصار تشهد، والآذان تشهد يوم القيامة، والكيس الفطن والحريص والرابح هو الذي يجعل هذه الجوارح تشهد له لا تشهد عليه يوم القيامة. بالقرآن نسمو.